الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 85 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، وصلنا إلى الباب 8، باب طوف الجنب على نسائه بغسل وبأغسال. باب طوف يعني طواف الجنب على نسائه، لو كان متزوجا بأكثر من امرأة هل يجوز أن يطوف عليهن بغسل واحد أم بأغسال؟ هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذاك ثبت، وسنتعرض لذكر الأحاديث وفقهها إن شاء الله تعالى. ذكر المؤلف الحديث 700 عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد، رواه الجماعة إلا البخاري، ولأحمد والنسائي في ليلة بغسل واحد. قال الإمام الشوكاني: الحديث أخرجه البخاري أيضا من حديث قتادة عن أنس بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليلة، من الليل والنهار، في الساعة الواحدة، مش الواحدة بعد منتصف الليل، يعني في ساعة واحدة، يعني في وقت واحد، من الليل والنهار، وهن 11. قال: قلت لأنس بن مالك: أو كان يطيق؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. قال: ولم يذكر فيه الغسل. طبعا مثل هذه الأحاديث البعض يسأل: ما الذي يترتب عليها؟ هذا يدل على كثرة آيات النبوة، وأن آيات النبوة كانت متنوعة حتى في الأمور الداخلية جدا، الأمور التي هي تكون في خاصة الخصوصيات، حتى تزداد قوة إيمان النساء بكونه رسوله. يعني نساء النبي صلى الله عليه وسلم لابد وأن يكن معتقدات تمام الاعتقاد وتمام اليقين بأنه رسول من عند الله عز وجل، ولذلك تكون هناك دلائل تدل على الأمور الخارقة. واضح؟ الأمور الخارقة، لأن هذا خارق للعادة، لأنه لا يستطيع رجل أن يجامع 11 امرأة في وقت واحد، هذا أمر خارق للعادة، وحدث مع بعض الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن سليمان إنه قال: لأطوفن الليلة على 100 امرأة. إذن يعطى النبي قوة معينة، هذه القوة إذا نظر إليها الإنسان يجد خارقة للعادة. فإذا كانت أمور الخوارق للعادات والآيات التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم تدلل على نبوته كثيرة جدا ولا تقع تحت الحصر، فهذا إعجاز، هذا أمر الرجال يعرفون ذلك من أنفسهم أنه أمر ليس في طوق البشر، وبخاصة إذا كان في سن الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني الرسول حينما عدد هذا العدد، يعني إذا كانت قد تزوجت السيدة خديجة وكان في 25 من عمره، ونبئ في 40، ثم ماتت عام الحزن، ماتت متى؟ يعني إن كان نبئ عند 40 سنة، وعام الحزن كان في نهاية العهد المكي، يعني حوالي كان النبي صلى الله عليه وسلم ساعة أن توفيت كان عنده كم سنة؟ أكثر من 50 سنة، تجاوز 50، ثم لم يتزوج بعد ذلك حينما وصل إلى المدينة إلا يعني سودة فقط. إذا معنى ذلك أن قضية الجمع، جمع النساء، هذا العدد الذي اجتمع كان متى؟ الرسول صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 10 سنين ثم مات. إذا كان في آخر عهده صلى الله عليه وسلم رجل قد شرف 60 حينما يفعل هذا. هذه مسألة تعد ماذا من القضايا التي يعني الذين يقولون كان شهوانيا. الشهوانية تكون في الشباب، وهو في الشباب انظر إلى الإعجاز، يتزوج بامرأة أكبر منه سنا، السيدة خديجة، ويظل معها لا يعدد، مع أن التعدد كان سمة عصري، والناس كانوا أسلم فلان وعنده 10 نسوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فارق أمسك 4 وفارق سائرهن. إذا كان الرجال يتزوجون كثرة من النساء، والرسول صلى الله عليه وسلم ما عهد عليه في الجاهلية أنه وقع في خطأ أو في كبيرة. فمعنى ذلك أن السيدة خديجة وحدها كانت معه وكانت أكبر منه سنا ولم يعدد معه في أثناء فترة الشباب. إن كان شهوانيا إذن كانت ظهرت عليه هذه الأمارات قبل أن ينبأ، ولكن هذه الأمور تحدث في كبر سني، وهذه الطاقة الهائلة. إذن هذا لو دل فإنما يدلل على ماذا؟ على آيات النبوة الكثيرة التي حدثت للرسول عليه الصلاة والسلام. فقال قال ابن عبد البر، ومعنى الحديث بيذكر لماذا؟ أنه كان يطوف بغسل واحد إذا لم يكن يغتسل في كل جماعة في الليلة الواحدة. قال ابن عبد البر، ومعنى الحديث أنه فعل ذلك عند قدومه من سفر ونحوه في وقت ليس لواحدة منهن يوم معين. الأئمة لما تناقشوا في هذه القضية بتناقشوا في مسألة أليس المعروف أن الرجل الذي يعدد يكون لكل امرأة ليلة، فكيف يجمع بينهن؟ وهؤلاء كن حرائر لم يكن إماء، إذن كل واحدة لها ليلتها، فكيف كان يجامع المجموع؟ يقول معنى الحديث أنه فعل ذلك عند قدومه من سفر، فإن كان مسافرا لفترة من الزمن ثم جاء، إذن معنى ذلك أن مسألة القسمة للنساء ستستأنف بعد مجيئه من السفر. إذن حينما جاء لم يكن لواحدة منهن حق وحده، فمر على الجميع. واضح الكلام؟ فقال ومعنى الحديث أنه فعل ذلك عند قدومي من سفر ونحوه في وقت ليس لواحدة منهن يوم معين معلوم، فجمعهن يومئذ ثم دار بالقسم عليهن بعده. يعني بعد ذلك استأنف صلى الله عليه وسلم إيه؟ تقسيم الأيام بالنسبة لهن، والله أعلم، لأنهن كن حرائر يعني لسن إماء. وسنته فيهن أي في الحرائر السنة العدل بالقسم بينهن، وألا يمس الواحدة في يوم الأخرى. واضح؟ وقال أبو بكر بن العربي إن الله أعطى نبيه ساعة لا يكون لأزواجه فيها حق تكون مقتطعة له من زمانه يدخل فيها على جميع أزواجه أو بعضهن. وفي مسلم إن تلك الساعة كانت بعد العصر، فلو اشتغل عنها كانت بعد المغرب أو غيره. والإمام ابن حجر نقل كلام الإمام ابن العربي واستغربه وقال يحتاج إلى ثبوت ما ذكره مفصلا. ما الدليل على هذا الكلام؟ ما عليه. يقول الإمام الشوكاني وقد أسلفنا في باب تأكيد الوضوء للجنب تأويل النووي فليرجع إليه، كنا قد تكلمنا عن هذه القضية سابقا فارجعوا إليها في باب تأكيد الوضوء للجنب. طيب الحديث سيق لماذا؟ والحديث يدل على عدم وجوب الاغتسال على من أراد معاودة الجماع، أراد أن يجامع مرة أخرى زوجته ليس عليه أن يغتسل، ولكن لو اغتسل لكان ذلك إيه؟ أطيب وأفضل. قال النووي وهذا بإجماع المسلمين ليس واجبا عليه الاغتسال بإجماع المسلمين. وأما الاستحباب فلا خلاف في استحبابه للحديث الآتي بعد هذا، ولكنه ذهب قوم إلى وجوب الوضوء على المعاود، وذهب آخرون إلى عدم وجوبه، وقد ذكرنا ذلك في باب تأكيد الوضوء للجنب. فكلامنا ليس عن الوضوء، فالكلام عن الوضوء قد مضى. الحديث 300 وعن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة مثل الحادثة الأولى فاغتسل عند كل امرأة منهن غسلا. إذا الحديث الأول بغسل واحد، أما هذا الحديث فكان يغتسل عند كل واحدة. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لو اغتسلت غسلا واحدة؟ فقال هذا أطهر وأطيب، رواه أحمد وأبو داود والحديث حسن. قال الشوكاني الحديث أخرجه أيضا النسائي وابن ماجه والترمذي. قال الحافظ وهذا الحديث طعن في أبو داود فقال حديث أنس أصح منه، ولكن هل حينما يقول العالم بالحديث حديث فلان أصح، هل يدل على أن الحديث الذي هو أدنى في الصحة ضعيف؟ لا، ولكن صحيح وأصح منه. يعني أنا لو عندي حديث رواه مسلم وحديث اتفق على روايات الشيخان أيهما أقوى؟ الذي اتفق عليه الشيخان. قال وهذا ليس بطعن في الحقيقة لأنه لم ينف عنه الصحة. قال النسائي ليس بينه وبين حديث أنس اختلاف، يعني لماذا نفضل حديثا على حديث؟ بل كان يفعل هذا مرة وذاك أخرى، تارة كان يغتسل بغسل واحد وتارة كان يعني يعدد الاغتسال بتعدد الجماع. وقال النووي هو محمول على أنه فعل الأمرين في وقتين مختلفين، والحديث يدل على استحباب الغسل قبل المعاودة ولا خلاف في ذلك. واضح؟ إذن الحديثان جاء كبيان للترجمة، باب طوف الجنب على نساء بغسل وبأغسال، غسل واحد أو أغسال متعددة، غسل واحد كالحديث الأول وأغسال متعددة كالحديث الإيه؟ الثاني، وأيهما أفضل؟ أن يغتسل عند كل واحد. الباب الحادي عشر أو الفصل الحادي عشر، باب أبواب الاغتسال المستحبة. سنتحدث عن الأغسال المستحبة، وبدأ بالباب الأول باب غسل الجمعة. غسل الجمعة للجنب أم لغير الجنب؟ لغير الجنب، لأن الجنب واجب عليه جمعة أو خميس أو أي يوم أن إيه؟ يغتسل. قال في الحديث التاسع هذا الفصل أو الباب في أحاديث متعددة وبعضها ظاهره التعارض. واضح؟ قال الحديث التاسع بعد الثلاثمائة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل، إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل، رواه الجماعة. ولمسلم إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. هنا الحديث يوضح إذا جاء أحدكم إلى الجمعة، هل المقصود اليوم ولا الصلاة؟ اليوم لا يؤتى، وإنما الذي يؤتى ماذا؟ الصلاة. يبقى إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. وفي مسلم إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فعلق الأمر بالمجيء أو بإرادة المجيء، معنى ذلك أن الذي ليس عليه جمعة ليس مخاطبا بالحديث، مش كده؟ فقوله فليغتسل اللام يقال عنها لام الإيه؟ الأمر، حينما تدخل على الفعل المضارع تفيد ماذا؟ تحول إلى الأمر، فليغتسل فعليه الغسل يعني، تمام؟ قال الحديث له طرق كثيرة ورواه غير واحد من الأئمة، الحديث كما ترون رواه الجماعة. وعد ابن مند من رواه عن نافع فبلغوا فوق 300 نفس، يعني حديث متواتر. وعد ليس متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم بل متواتر عن مين؟ عن نافع. واضح؟ وعد ابن مند من رواه عن نافع فبلغوا فوق 300 نفس، وعد من رواه من الصحابة غير ابن عمر فبلغوا 24 صحابية، يبقى متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام، مش كده ولا ايه؟ 24 صحابة. قال الحافظ وقد جمعت طرقه عن نافع فبلغوا 120 نفسا، يعني لم يستطع ان يصل الى ما ذكره ابن مندة، ولكن حاصل ما جمعه الحافظ ابن حجر 120 واحدا نقلوا الحديث وأبلغوه عن نافع عن ابن عمر قال وفي الغسل في يوم الجمعة أحاديث غير ما ذكر المصنف منها عن جابر، لأن المصنف ذكر مجموعة سنذكرها الآن إن شاء الله، ولكن هناك أحاديث أخرى غير ما ذكره المصنف أي ابن تيمية، منها عن جابر عند النسائي يقول على كل رجل مسلم في كل 7 أيام غسل يوم وهو يوم الجمعة، وهو حديث حسن. وعن البراء عند ابن أبي شيبة إن من الحق على المسلمين أن يغتسل أحدهم يوم الجمعة وأن يمس من طيب إن كان عند أهله، فإن لم يكن عنده طيب فالماء له طيب، هذا رواه ابن أبي شيبة من حديث البراء. قال بالشوكاني وعن أنس عند ابن عدي في الكامل ولكن فيه راوي متروك، وعن بريدة عند البزار، وعن ثوبان عند البزار أيضا، وعن سهل بن حنيف عند الطبراني، وعن عبد الله بن الزبير عند الطبراني أيضا، وكله أحاديث تتحدث عن كون غسل الجمعة واجب وحق على المسلم في يوم الجمعة. وعن ابن عباس عند ابن ماجة جاء وحديث حسن إن هذا يوم عيد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس إن هذا يوم عيد يوم الجمعة جعله الله للمسلمين، فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل وإن كان طيب فليمس منه وعليكم بالسواك، والحديث حسن. وعن عبد الله بن عمر حديث آخر عند الطبراني، وعن ابن مسعود عند البزار من السنة الغسل يوم الجمعة، وعن حفصة عند أبي داود على كل محتلم رواح الجمعة وعلى كل من راح إلى الجمعة الغسل، يبقى كل محتلم عليه أن يذهب لصلاة الجمعة وعلى كل من راح إلى الجمعة أن يغتسل، هو حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث السيدة حفصة. قال وفي الباب عن جماعة من الصحابة يأتي ذكرهم في أبواب الجمعة إن شاء الله تعالى، يعني لما نأتي لأبواب الجمعة ستذكر هذه الأحاديث. طيب حكم غسل الجمعة واجب ولا مستحب؟ كثرة الأحاديث جعلت العلماء البعض يميل إلى ترجيح الوجوب والبعض يميل إلى القول بالاستحباب. قال الشوكاني في بحث ممتع هنا في هذا الكتاب قال والحديث يدل على مشروعية غسل الجمعة، المشروعية، وكلمة المشروعية يدخل تحتها الوجوب وماذا؟ والاستحباب، ما فيش الإباحة، ما في الإباحة هذه في الأمور المطعمات والمشروبات، لكن في الشريعة إما مستحب وإما واجب أو بدعة، مش كده ولا إيه؟ نعم، أما نكون بنتكلم في العبادات، العبادات حكمها كده يا واجب يا مستحب يا ايه بدعة، مش كده ولا ايه؟ نعم، من احدث في امرنا فالمكروه، بقى المسألة هتبقى انت هنا اتيت بشيء من عندك، من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ففيش عبادة مباحة، العبادة يا واجبة يا مستحبة، مش كده ولا انا مخطئ؟ ولا في عبادة مستوى الطرفين؟ مفيش مستوى الطرفين ولا ايه؟ مستوى الطرفين ده في ايه؟ في العادات. نعم، والحديث يدل على مشروعية غسل الجمعة، وقد اختلف الناس في ذلك هل هذه المشروعية وجوب ولا استحباب. قال النووي رحمه الله فحكي وجوب عن طائفة من السلف حكوه عن بعض الصحابة، وبه قال أهل الظاهر، وحكاه ابن المنذر عن مالك، وحكاه الخطابي عن الحسن البصري ومالك، وحكاه ابن المنذر أيضا عن أبي هريرة وعمار وغيرهما، وحكاه ابن حزم عن عمر وجمع من الصحابة ومن بعدهم، وحكي عن ابن خزيمة، وحكاه شارح الغنية أحد كتب الفروع في الشافعية لابن سريج، حكاه قولا للشافعي، وقد حكى الخطابي وغير الإجماع على أن الغسل ليس شرطا في صحة الصلاة وأنها تصح بدونه. إذن هل الغسل، إذا سئلت وقيل لك هل غسل الجمعة لمن بلغ سن الاحتلام ولم يكن جنبا. الجنب بالإجماع يجب عليه أن يغتسل، وإن كنتم جنبا فطهروا. لكن واحد أصبح يوم الجمعة غير جنب، أصبح غير جنب وذاهب لصلاة الجمعة، يجب عليه؟ لا، نقول مشروع. طيب، هل واجب عليه ولا مستحب؟ خلاف بين العلماء. ولكن هل يوجد أحد قال إن غسل الجمعة شرط صحة من لم يأتي به لا تقبل منه الجمعة؟ لا، يعني ليس كالوضوء، فمن صلى غير متوضئ لا صلاة له. إن كان جنبا وصلى من غير غسل وهو غير مريض وغير عاجز عن استخدام الماء والماء موجود، شرط صحة، فإذا الصلاة ستكون جمعة أو غيرها باطلة. طيب، واحد ليس بجنب ولكن وجب عليه إن قلنا بالوجوب غسل الجمعة فلم يغتسل، هل الغسل شرط صحة من لم يأتي به يؤثر عدمه في العدم فتصبح صلاة الجمعة باطلة؟ لا، بالإجماع. يبقى لا يوجد قائل بأن غسل الجمعة شرط صحة. واضح الكلام؟ نعم. فقال وقد حكى الخطابي وغيره الإجماع على أن الغسل ليس شرطا في صحة الصلاة وأنها تصح بدونه. واضح يا إخواننا؟ وأنها تصح بدونه، يعني أجمعوا على أن صلاة الجمعة صحيحة بدون الغسل. قال وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف وفقهاء الأمصار إلى أنه مستحب. يبقى الجمهور على الاستحباب، وطائفة من السلف من الصحابة ممن ذكروا وأئمة الأمصار قالوا بماذا؟ بالوجوب. طيب، أدلة هؤلاء ما هي وما أدلة هؤلاء؟ قال استدل الأولون الذين قالوا بالوجوب على استدلوا على وجوبه بالأحاديث التي أوردها المصنف أي صاحب كتاب المنتقى رحمه الله في هذا الباب، وفي بعضها التصريح بلفظ الوجوب، وفي بعضها الأمر به، وفي بعضها أنه حق على كل مسلم، والوجوب يثبت بأقل من هذا، مش كده ولا إيه؟ والوجوب يثبت بأقل من هذا، يعني في بعضها التصريح بلفظ، قال الرسول صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب، وفي بعضها فليغتسل، وفي غيرها حق. ببعض هذه الصيغ يثبت الوجوب. قال فالوجوب يثبت بأقل من ايه؟ من هذا. ولذلك الشيخ ابن العثيمين في الشرح الممتع بيقول كلمة جميلة، بيقول لو وجدنا فقيها من الفقهاء قال غسل الجمعة واجب لما عدلنا عن قوله وقلنا ونسبنا إليه القول بالايه؟ بالوجوب. فكيف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم واجب وهو أفصح الأمة؟ ثم بعد ذلك يأتي البعض من أجل أن هذا ذكرني بما كنت أقوله قبل ذلك في مسألة ترك الأعمال، يعني البعض الذين يقولون إن هناك إجماع على أن من ترك أعمال الجوارح إجماع يكفر. قلت لبعضهم لو ثبت أن أحد الأوائل في الجيل الأول أو الجيل الثاني قال إن الله سيخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، ماذا تقولون؟ يقول لك يبقى ما فيش إجماع. ليه؟ لأن في واحد مخالف. طب ده الرسول اللي قالها عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد الخدري، والحديث صحيح، كيف تقولون إن المسألة فيها إجماع؟ يقول لك أصل الشافعي قال. يا عم الشافعي إيه اللي قال؟ هو يوجد إجماع على خلاف الحديث الصحيح الذي تلقته الأمة بالقبول؟ عظموا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، إياكم أن تقلدوا عالما كائنا من كان في رد حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، تبقى على شفا هلكة. يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك، ولذلك اقرأوا كلام الشيخ ربيع حفظه الله في أحاديث الشفاعة في الرد على الحدادية وفي الرد على عبد الحميد الجهني، كلام خطير. إزاي تيجي على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتأوله لدرجة أن البعض، ولا أريد أن أذكر أسماء، يقول من الممكن أن نؤوله بكذا أو أي تأويل. إيه أي تأويل ده؟ أي تأويل ده؟ احنا كده دخلنا في الاعتزال. تخيل لما تصدر فتوى من بعض الجهات يقول فيها يؤول على أنه كذا أو أنه قال لا إله إلا الله ومات. طب ده اللي يقول لا إله إلا الله وكان كافر ومات، ما يخشش النار. الإسلام يجب ما قبله. شوف الكلام، ضربوا قطعيات الشريعة عشان يمشي باللي في دماغه. عالم من العلماء أفتى فتوى خايف يرجع فيها، يضرب قطعيات الشريعة. يعني يقول لك تخيل لما تصدر لجنة من بعض الجهات يقول لك ايه، هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري يؤول على انه قال لا إله إلا الله ومات. طب وده يدخل النار؟ ده الحديث بيتكلم عن آخر أهل النار خروجا منها ودخول الجنة. ده انت جعلت الإنسان الذي قال لا إله إلا الله وهذه الكلمة تجب ما قبلها هيدخل النار لدرجة انه هيكون آخر اللي تحمصوا فيها. ايه ده؟ ثم يقول لك او اي تأويل، اوله باي اسلوب، يا كأنه يريد ان يفعل كما فعل عمرو بن عبيد، لو استطعت ان احك آية الرحمن على العرش استوى لحككته. ايه ده؟ اتقوا الله في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولوا سنة وبفهم السلف الصالح. هل السلف الصالح قال لك اول الحديث بهذا الاسلوب؟ ولذلك حفظ الله الشيخ ربيع لما تكلم في هذه القضايا اخيرا ونصر السنة نصرا مؤذرا، ولذلك انقلبت عليه الدنيا عند هؤلاء الحدادية المجرمين. قضية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذره، وذلك الشيخ الألباني بيرد على سفر الحوالي بيقول له هذا أسلوب المعتزلة حينما كان يؤول الحديث. إياك حديث، أنا مش متصور، أنا شخصيا مش متصور واحد قال لا إله إلا الله وفي قلبي ذرة من إيمان ولا يأتي بعمل على الإطلاق، والله لا أتصورها، أنا لا أتصورها. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قالها، فتصوري يكون تابع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنفي أذل أنا أمام حديث رسول. أنا مش متصورة. لما تيجي تصور يعني أنت متصور في إنسان قال لا إله إلا الله وعنده جزء من إيمان ينجي في الآخرة ولم يأتي بأي عمل، أقول والله العظيم مش متصورها. لكن لما لقيتها موجودة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقال يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، قلت له صدقت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أسلم لك تسليما لأن الله عز وجل قال وأمرنا لنسلم لرب العالمين. والتسليم للنبي صلى الله عليه وسلم تسليم لرب العالمين. أنا مش متصورها، لكن معنى ذلك أني سأقحم فهمي أنا وتصوري أنا ما هذا الذي ضل به المعتزلة وضلت به الفرق. سلم لحديث المصطفى عليه الصلاة والسلام. حديث إيه؟ روي في الصحاح لم يؤوله عالم من العلماء لغاية ما جاء ابن خزيمة وقال كلمة ورد عليه شيخنا المحقق محمد خليل الراس وقال بل فهمك خطأ لابن خزيمة. طب ما ابن خزيمة اللي خطأته في حديث الصورة، اشمعنا في هذه المسألة اللي وقفتم معه وتريدون أن تضربوا بكلامي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس حديثا حديث أبي سعيد وحده، وإنما عندك أحاديث متعددة في هذا الشأن. معلش انا اللي خلانا اتكلم في هذه القضيه كلمه الشيخ العثيمين لما قراتوها النهارده كلمه قويه جدا، يقول لك الرسول عليه الصلاه والسلام يقول واجب، وانا بعد كده احاول اولها، اول كلمه واجب ده لو سمعتها من عالم من العلماء فكيف وقد سمعتها من افصح من نطق بلغه الضاد صلى الله عليه واله وسلم. يقول هنا واستدل الأولون على وجوبه أي وجوب الغسل بالأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله في هذا الباب، وفي بعضها التصريح بلفظ الوجوب، وفي بعضها الأمر به، وفي بعضها أنه حق على كل مسلم والوجوب يثبت بأقل من هذا. واحتج الآخرون لعدم الوجوب بحديث من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. يبقى الأولون استدلوا على الوجوب بالأحاديث التي فيها وجوب وحق ولام الأمر، تمام؟ طيب الآخرون احتجوا بقولي من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع، لم يقل أمر، لم يقل هنا إيه أمر أو حق، بل قال ولم يذكر الغسل أصلا، بل من توضأ ولكنه سكت عن الغسل. من الممكن أن يقال قال هذا الكلام في من اغتسل لأنه لا يوجد تعارض، مش كده ولا لأ؟ لأنه لو قال من توضأ ولم يغتسل مش كده ولا لأ، لكنه لم ينفي الغسل فكيف يكون هذا معارضا؟ نعم. قال القرطبي اللي هو ليس المفسر وإنما شارح كتاب المسلم المفهم، قال القرطبي في تقرير الاستدلال بهذا الحديث على الاستحباب. ما لفظه؟ ذكر الوضوء وما معه مرتبا عليه الثواب المقتضي للصحة يدل على أن الوضوء كاف. واضح؟ لماذا؟ يعني قلت لأنه لو كان واجبا لأسم بتركه، فكيف يترتب هذا الثواب العظيم ها مع ترك واجب؟ هذه الحجة، يعني حجتهم في الاستدلال بهذا الحديث. يعني القرطبي بيقول في تقرير الاستدلال، ما انت لازم ما تجيب دليل تنظر في وجه الايه الدلالة، وجه الدلالة ايه. فهو بيقول ان وجه الدلالة في تقرير الاستدلال بهذا الحديث على الاستحباب ما لفظه ذكر الوضوء وما معه مرتبا عليه الثواب المقتضي للصحة، يعني الصلاة صحيحة. طب ما احنا ما قلناش الذين قالوا واجب، الذين قالوا واجب ها لم يقولوا شرط صحة، فهنا بيقول المقتضي للصحة. طب انت بتتكلم عن اقتضاء الصحة ليه؟ هو كان حد نازع في اقتضاء الصحة مش كده ولا لا؟ لكنه يقول يدل على ان الوضوء كافي. قلت بل الافضل ان نقول لانه لو كان واجبا لأسم بتركه مش كده ولا لا؟ فكيف يترتب هذا الثواب العظيم مع ترك واجب؟ هكذا يكون الاستدلال اوقع مما قاله القرطبي والله أعلم. قال ابن حجر في التلخيص، تلخيص الحبير، إنه من أقوى ما استدل به على عدم فرضية الغسل يوم الجمعة، من أقوى ما استدل به. واحتجوا أيضا لعدم الوجوب بحديث سمرة الآتي، وفي غسل الجمعة واجب على كل إيه؟ حديث سمرة معلش اللي هو من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أحسن أو أفضل. واضح الكلام؟ نعم. ده حديث سمرة الذي سيحتج به لقوله فيه ومن اغتسل فالغسل أفضل، فدل على اشتراك الغسل والوضوء في أصل الفضل وعدم تحتم الغسل. وسيأتيك الكلام عن هذا الحديث إن شاء الله وتوجيه ابن حزم له. فقال فدل على اشتراك الغسل والوضوء، لأنه لما يقول الغسل أفضل يدل على ماذا؟ على أن المفضول فيه فضل مش كده ولا لأ؟ نعم. قال وبحديث، واستدلوا كذلك كل هؤلاء الذين يقولون بالاستحباب، وبحديث الرجل الذي دخل وعمر يخطب وقد ترك الغسل. قال النووي وجه الدلالة أن الرجل فعله وأقره عمر، ومن حضر ذلك الجمع وهم أهل الحل والعقد، ولو كان واجبا لما تركه ولا ألزموه به. وهذا كلام غاية في لي أعناق النصوص، لأن عمر اعترض عليه رضي الله عنه وتكلم معه بأسلوب شديد جدا كما سيجيء. فلو كان قد ترك مستحبا لما ترك الخطبة، وأخذ يخاطبه في تركه لمستحب كما سيأتي. واضح؟ قال واستدلوا كذلك بحديث أبي سعيد الآتي الذي سيقول غسل الجمعة واجب على كل محتلم، ووجه دلالتي على ذلك ما ذكره المصنف. هيقول المصنف إيه بعد ذكره لهذا الحديث لحديث أبي سعيد، مع الحديث بقول غسل الجمعة إيه واجب. المصنف صاحب المنطقة قال وهذا يدل على أنه أراد بلفظ الوجوب تأكيد استحبابه، كما تقول حقك علي واجب. هذا كلام يعني في تأويل يعني لا يقبل في هذا الكلام، ده الغريب بشوف. واستدلوا بحديث أبي سعيد، مع أن حديث أبي سعيد بيقول إيه حق، فاستدلوا بمن أوله وبمن صرفه عن ظاهر. هذا يذكرني بالفتوى اللي بنتكلم عنها، وبحديث أوس الثقفي وسيأتي في هذا الباب، وهو من غسل واغتسل وبكر وابتكر إلى آخره، وسيأتي في هذا الباب. ووجه دلالته جعلوه قرينا للتبكير والمشي والدنو من الإمام، وليست بواجبة فيكون مثلها. وطبعا هذا الاستدلال اسمه الاستدلال بدلالة الايه الاقتران، وهي ضعيفة عند الأصوليين. دلالة الاقتران ضعيفة عند الأصوليين. وبحديث عائشة الآتي، ووجه دلالتي حديث السيدة عائشة بتتكلم عن سبب تشريع الغسل يوم الجمعة علشان الرائحة الشديدة لمن يأتون من العوالي، تتكلم عن العلة، فقال لك يبقى الحكم معلل، فمن أين الوجوب؟ قال وبحديث عائشة الآتي ووجه دلالتي أنهم إنما أمروا بالاغتسال لأجل تلك الروائح الكريهة، فإذا زالت زال الوجوب. يبقى الوجوب لن يكون إلا على من صاحب الريحة الكريهة التي تؤذي المصلين، لكنه لو كان ليست عنده رائحة كريهة لا يجب عليه، يبقى الحكم يزول بإيه؟ بزوال إيه؟ علته. قال وأجابوا عن الأحاديث التي صرح بها، الذين قالوا بالاستحباب استدلوا بهذه الأحاديث. طيب ماذا فعلوا مع الأحاديث التي استدل بها الذين قالوا بالإجاب؟ قال وأجابوا عن الأحاديث التي صرح فيها بالأمر أنها محمولة على الندب، والقرينة الصارفة عن الوجوب هذه الأدلة المتعددة، لأننا نعلم أن صيغة الأمر للوجوب إلا لو وجدت قرينة تصرفه، لأن الجمع بين النصوص أولى من ماذا؟ من الترجيح. فإن استطعنا أن نصرف الوجوب عن الصيغة عن الوجوب إلى الاستحباب ونعمل جميع الأدلة لكان هو الأولى. فأجابوا عن الأحاديث التي صرح فيها بالأمر أنها محمولة على الندب، والقرينة الصارفة عن الوجوب هذه الأدلة المتعاضدة، الأحاديث التي ذكرناها. والجمع بين الأدلة ما أمكن هو الواجب، وقد أمكن بهذا. بماذا؟ بصرف الوجوب إلى ماذا؟ إلى الاستحباب. وأما قوله واجب في الحديث الباب واجب، وقوله حق في حديث آخر غسل الجمعة واجب غسل الجمعة حق، فالمراد متأكد في حق، يعني سنة متأكدة في حق، كما يقول الرجل لصاحبي حقك واجب علي، واضح؟ ومواصلتك حق علي، مع أنها ليست بحق ولكنه جعله حقا على نفسه. وليس المراد الوجوب المتحتم المستلزم للعقاب، بل المراد أن ذلك متأكد حقيق بأن لا يخل به، واضح؟ وهذا كلام ضعيف، ولذلك استضعفه ابن دقيق العيد، واستضعفه ابن دقيق العيد، استضعف هذا الكلام الذي قالوه في صرف الحديث عن ظاهره. وقال ابن دقيق العيد إنما يصار إليه إذا كان المعارض راجحا في الدلالة على الظاهر. متى يصار إلى هذا التأويل؟ إذا كان المعارض راجحا في الدلالة على هذا الظاهر، لكن المعارض ليس بظاهر في الدلالة، بل من الممكن أن يؤول هو، يعني من الممكن أن يكون المعارض هو الذي يقبل التأويل حتى يتناسب مع القول الواضح الصريح. واضح؟ قال إنما يصار إليه إذا كان المعارض راجحا في الدلالة على هذا الظاهر. وأقوى ما عارضوا به حديث من توضأ يوم الجمعة، ولا يقاوم سند هذه الأحاديث. من توضأ يوم الجمعة اللي هو حديث مين؟ سمرة، مش كده؟ هذا الحديث فيه كلام في إسناده، فإذا كان هذا الحديث من الممكن أن يؤول فبها ونعمة أيضا سيؤول من ناحية الظاهر، من ناحية الاستدلال. أضف إلى ذلك أنه ليس أرجح من الحديث الإيه؟ الذي في حقه واجب وماشي، لأنه متواتر كما رأيت. قال الشوكاني وأما حديث من توضأ فأحسن الوضوء الذي ذكره وقال عنه الحافظ إنه أقوى ما استدل به على عدم الفردية، ونقلنا كلام القرطبي، قال وأما حديث من توضأ فأحسن الوضوء، والحديث في مسلم، فقال الحافظ في الفتح ليس في نفي الغسل، لأنه لم يقل من توضأ ولم يغتسل، فليس في نفي الغسل، مش كده؟ قال وقد ورد من وجه آخر في الصحيح بلفظ من اغتسل، يبقى سقط الاستدلال بهذا الايه؟ الحديث، تمام؟ من اغتسل، فيحتمل أن يكون ذكر الوضوء لمن تقدم غسله على الذهاب فاحتاج إلى إعادة الوضوء، واحد اغتسل بعد الفجر أو بعد الشروق ثم بعد ذلك نقض وضوءه، فمن توضأ ثم جاء إلى الجمعة، واخدين بالكم؟ لأن هناك وجه آخر للحديث في الصحيح من اغتسل، هذا الحديث الأول. قال وأما حديث الرجل الذي دخل وعمر يخطب، غريبة، كيف تستدلون بهذا الحديث الذي يدل على الوجوب؟ انظر، قال وأما حديث الرجل الذي دخل وعمر يخطب وهو عثمان كما سيأتي، الذي دخل عثمان بن عفان رضي الله عنه، فما أراه إلا حجة فما أراه إلا حجة على القائل بالاستحباب لا له. يعني هذا حجة على القائل بالاستحباب وليس حجة له، لأن إنكار عمر على رأس المنبر في ذلك الجمع على مثل ذلك الصحابي الجليل وتقرير جميع الحاضرين الذين هم جمهور الصحابة لما وقع من ذلك الإنكار من أعظم الأدلة القاضية بأن الوجوب كان معلوما عند الصحابة. يعني علشان عمر يقطع الخطبة وينتقد عثمان ويقول له ذلك على مشهد من الناس ولا ينكر أحد من الأصحاب شيئا من ذلك ولا يستطيع عثمان أن يبرر أو أن يرد، معنى ذلك أن هذا يدل على ماذا كما سنرى في الحديث. قال: لأن إنكار عمر على رأس المنبر في ذلك الجمع على مثل ذلك الصحابي الجليل زوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المقدم ويعتبر الثالث بعد أبي بكر وعمر المكانة العظيمة دي، ومع ذلك عمر يكلمه بهذا الأسلوب. لأن إنكار عمر على رأس المنبر في ذلك الجمع على مثل ذلك الصحابي الجليل وتقرير جميع الحاضرين الذين هم جمهور الصحابة لما وقع من ذلك الإنكار من أعظم الأدلة القاضية بأن الوجوب كان معلوما عند الصحابة، ولو كان الأمر عندهم على عدم الوجوب لما عول ذلك الصحابي في الاعتذار على غيره، لأن عثمان انتقل في الاعتذار لأمور أخرى فلم يقل له إن الغسل غير واجب. فأي تقرير من عمر ومن حضر بعد هذا، أي تقرير بعد هذا التقرير؟ ولعل النووية هنا بقى سيتكلم عن النووي بأسلوب يعني، ولعل النووية ومن معه ظنوا أنه لو كان الاغتسال واجبا لنزل عمر من منبره وأخذ بيد ذلك الصحابي وذهب به إلى المغتسل، أو لقال له لا تقف في هذا الجمع أو اذهب فاغتسل فإنا سننتظرك أو ما أشبه ذلك، ولكن هذا خطأ، لأن القائلين بالوجوب لا يقولون بأنه شرط إيه؟ صحة. واضح الكلام؟ تمام؟ قال: ومثل هذا لا يجب على من رأى الإخلال بواجب من واجبات الشرعية أو الشريعة، وغاية ما كلفنا به في إنكار من ترك واجبا هو ما فعله عمر في هذه الواقعة، على أنه يحتمل أن يكون قد اغتسل في أول النهار، احتمال. ليه؟ قال: كما قال الحافظ في الفتح لما ثبت في صحيح مسلم عن حمران مولى عثمان أن عثمان لم يكن يمضي عليه يوم حتى يفيض عليه الماء، وإنما لم يعتذر لعمر بذلك كما اعتذر عن التأخر لأنه لم يتصل غسله بذهابه إلى الجمعة. ولكن هذا فيه شيء من الإيه؟ يعني أمر بعيد، لأنه لو اغتسل له أنا اغتسلت بعد الفجر كان انتهى الأمر. واضح؟ وقد حكى ابن المنذر عن إسحاق بن راهويه أن قصة عمر وعثمان تدل على وجوب الغسل لا على عدم وجوبه من جهة ترك عمر الخطبة واشتغاله بمعاتبة عثمان وتوبيخ مثله على رؤوس الناس، ولو كان الترك مباحا لما فعل عمر ذلك. مش كده ولا لا؟ وعمر ده بيدير دولة، يعني الدقيقة عنده لا تمنها، ده مش خطيب زي حالتنا ما ورناش حاجة هتخلص ونقعد نحكي، ده رجل بيرأس دولة وبيجيش جيوش وبيقوم بالقضاء بين الناس عشان يقف على المنبر ويترك الخطبة، وأكيد في الخطبة كان يصدر أوامر معينة، وكان ومع ذلك قطع الحديث، فهذا يدل على الوجوب وليس على الاستحباب. ما يدعش عمر لا يقطع الحديث من أجل أي شيء مستحب. وأما حديث أبي سعيد الآتي فقد تقرر ضعف دلالة الاقتران ولا سيما بجنب مثل أحاديث الباب، لأن حديث أبي سعيد بيقول إيه؟ أبي سعيد الخدري: غسل الجمعة غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم والسواك وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه. فقال لك الأشياء التي أتت غير واجبة، فإذا غسل الجمعة غير إيه؟ غير واجب. فقال: وأما حديث أبي سعيد الآتي فقد تقرر ضعف دلالة الاقتران ولا سيما بجنب مثل أحاديث الباب، يعني دلالة الاقتران ضعيفة، يعني ليس معنى أني أعطف أقوم بعطف شيء مستحب على واجب يبقى لابد من تساويهما في الحكم. واخدين بالكم ولا لا؟ لا، ليس شرطا. الكلام ده في اصول الفقه اتكلمنا عن كون دلالة الاقتران من اضعف الايه الدلالات. قال: وقد قال ابن الجوزي في الجواب على المستدلين بهذا الحديث على عدم الوجوب: انه لا يمتنع عطف ما ليس بواجب على الواجب، لا سيما ولم يقع التصريح بحكم المعطوف. واضح؟ نعم، لأنه حكم على المعطوف عليه فقط بالوجوب، أما بقية الأشياء فلم يحكم بماذا؟ فلم يذكر إيه حكمه. وقال ابن المنير: إن سلم أن المراد بالواجب الفرض لم ينفع دفعه بعطف ما ليس بواجب عليه. اسمع الفقهاء بيقولوا إيه؟ إن سلم، لو سلمنا أن المراد بكلمة واجب في كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني فرض، لم ينفع دفعه بعطف ما ليس بواجب عليه، لأن للقائل أن يقول خرج بدليل اللي هو غير الايه غير الواجب. طالما كلمة واجب بمعنى فرض يبقى ما عطف عليه إن لم يكن فرضا نقول خرج من الفرضية أو من الوجوب بإيه؟ ها؟ بدليل آخر. يعني كان المفروض علينا أن احنا نجعل ما عطف على الواجب واجب، لكننا قلنا إنه ليس بواجب لأدلة من خارج، فما تجيش تعكس وتجعل ما خرج بأدلة من خارج يحاكم إليه ما نص على كونه واجبا. واضح الكلام ولا لا؟ قال: وأما حديث أوس الثقفي فليس فيه أيضا إلا الاستدلال بالاقتران، قريب من الحديث الآخر، ففيه الاستدلال بدلالة الإيه؟ القرينة. أما حديث عائشة نتكلم عليه بعد الأذان. قال: وأما يبقى حديث الاستدلال بحديث أبي سعيد أو أوس الثقفي، أوس بن أوس الثقفي، الإشكالية في أن هذه الأحاديث استدل المستدل بدلالة الإيه؟ الاقتران، ودلالة الاقتران من أضعف الدلالات. قال: وأما حديث عائشة فلا نسلم أن حديث عائشة الذي يتكلم عن ماذا يا إخوانا؟ وسيأتيكم إنها كانت لعلة، علة الإيه؟ الرائحة الكريهة. قال: وأما حديث عائشة فلا نسلم أنها إذا زالت العلة زال الوجوب. واستدل بإيه بقى؟ قال: مسندين ذلك بوجوب السعي مع زوال العلة التي شرع لها، وهي إغاظة المشركين. نحن نعلم أن الرمل والسعي في طواف القدوم كان سبب تشريعه ماذا؟ أن المسلمين حينما جاءوا في عمرة القضية كان قد أشيع أن حمى يثرب قد أوهت المسلمين وأضعفتهم، ولذلك جلس عتاولة المشركين عند الحجر أو عند الحطيم، حجر إسماعيل أو الحطيم، اللي بيقولوا عليه كلمة حجر إسماعيل هذه التسمية المشهورة اللي هو الحطيم في الجهة الشامية. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر الصحابة أن يجعلوا المشركين يروا منهم قوة وبأسا، فلذلك شرعت سنة الاضباع والكشف عن الكتف الأيمن حتى يدل على القوة، ثم يقومون بالرمل مشية الإنسان القوي مش ماشي تعبان لا. وكانوا كلما وصلوا عند الركن اليماني يختفون عن رؤية المشركين فيمشون الهوينة للإبقاء عليهم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يجعلهم يأخذوا أنفسهم يعني ما يتعبوش حتى يصل عند الحجر الأسود ثم يبدأون الرمل. واخدين بالكم ولا لا؟ فهذا سببه هذه العلة. هل هذه العلة لا تزال موجودة؟ ليست موجودة، انتهى الأمر. هل السنة موجودة ولا زالت بزوال العلة؟ ها؟ لم تزل بزوال الايه؟ العلة. فقال مسندين ذلك، فقال: وأما حديث عائشة فلا نسلم أنها إذا زالت العلة زال الوجوب. مسندين ذلك قاس ذلك على ايه؟ مسندين ذلك بوجوب السعي، يقصد السعي اللي هو الايه؟ الرمل في طواف القدوم، مع زوال العلة التي شرع لها، وهي مسألة ايه؟ ان يجعلوا المشركين يروا منهم قوة للقضاء على شائعة ان حمى يثرب قد انهكتهم واضعفتهم. ما انت لابد ان تري هؤلاء الكفار المعادين لك قوة منك حتى لا يقفوا على ثغرة. قال: وهي إغاظة المشركين، وكذلك وجوب الرمي مع زوال ما شرع على رمي الجمرات، وهو ظهور الشيطان بذلك المكان أيام من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حينما ظهر إبراهيم الشيطان لإبراهيم فضربه، وهذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما. وكم لهذا من نظائر لو تتبعت لجاءت في رسالة مستقلة. يبقى حديث عائشة والاستدلال به على أن غسل الجمعة كان بسبب الرائحة الكريهة فلما زالت يزول الحكم، لا. قال في الفتح الإمام ابن حجر في فتح الباري: وأجيب عن حديث عائشة بأنه ليس في نفي الوجوب، وبأن أول حاجة لا يستطيع أن ينفي الوجوب، وبأنه سابق على الأمر به، يعني هذا كان في البداية، ثم الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالغسل، يبقى معنى ذلك أن الحديث الأول لا يفسر حديث الوجوب ولا يصرف عن ظاهره، بل هو مسبوق، وجاء الحديث الآخر إيه؟ تالي له، مثل النسخ والمنسوخ، واخدين بالكم ولا لا؟ قال: وبأنه سابق على الأمر به، الأمر بالغسل والإعلام بوجوب به، وبهذا يتبين لك عدم امتهاض ما جاء به الجمهور من الأدلة على عدم الوجوب، ده كلام الحافظ ابن حجر. وبهذا يتبين لك عدم امتهاض ما جاء به الجمهور من الأدلة على عدم الوجوب، وعدم إمكان الجمع بينها وبين أحاديث الوجوب، لأنه وإن أمكن بالنسبة إلى الأوامر، لأن الأمر من الممكن أن يصرف عن ظاهره إلى الاستحباب بأي قرينة، مش كده ولا لا؟ لم يكن بالنسبة إلى لفظ واجب وحق إلا بتعسف، لكن كلمة واجب كيف تصرف؟ يعني لو صرفنا الأمر عن ظاهره لوجود قرينة هذا أمر محتمل، طب كلمة حق كيف أصرفها؟ وكلمة واجب كيف أصرفها؟ إلا بتعسف. لا يلجئ طلب الجمع إلى مثله، الذي يريد أن يجمع بين النصوص طلبه للجمع لا يلجئ إلى هذا التعسف، ولا إيه؟ ولا يشك من له أدنى إلمام بهذا الشأن أن أحاديث الوجوب أرجح من الأحاديث القاضية بعدمه، لأن أوضحها دلالة على ذلك حديث سمرة وهو غير سالم من مقال وسنبينه. هذا الكلام على فكرة مش من أول قول، وبهذا يتبين لك، ده كلام الشوكاني وليس كلام الحافظ ابن حجر، عشان أنا أخطأت معلش. قال: وأما بقية الأحاديث فليس فيها إلا مجرد استنباطات، وهي وقد دل حديث الباب أيضا على تعليق الأمر بالغسل بالمجيء إلى الجمعة، والمراد إرادة المجيء وقصد الشروع فيه، وقد اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال: اشتراط الاتصال بين الغسل والرواح، وإليه ذهب مالك، اشتراط الاتصال بين الغسل والرواح يعني يغتسل ولا ينقض وضوءه، ويغتسل ويجي بغسله، وإليه ذهب الإمام مالك. والثاني عدم الاشتراط، لكن لا يجزئ فعله بعد صلاة الجمعة، لا يشترط اتصاله بالصلاة لكن لا يجزئ فعله بعد صلاة الجمعة، يعني ويستحب تأخيره إلى الذهاب، وإليه ذهب الجمهور. فالجمهور قال لك من أول اليوم، وقال أول اليوم هذا يكون من بعد في الليل الأخير بعد منتصف الليل، ليلة الجمعة بعد قال بذلك الإمام أحمد رواية، والبعض قال من الفجر، والبعض قال يبدأ من الشروق، والشيخ العسيمين في الشرح الممتع يرجح أنه من بعد الشروق، لأن من فعل ذلك يكون أحوط، قال بكل الأقوال، واخدين بالكم؟ فيقول الثاني عدم الاشتراط، يعني عدم اشتراط الاتصال بين الغسل والرواح، ولكن لا يجزئ فعله، يعني واحد يقول لك غسل الجمعة واجب على كل محتلم، لما روح بعد صلاة الجمعة اغتسل، لا، الجمعة الصلاة وليس اليوم، واضح الأمر؟ فعدم الاشتراط لكن لا يجزئ فعله بعد صلاة الجمعة عند الجمهور، ويستحب تأخيره إلى الذهاب قبل الصلاة مباشرة، وهذا مذهب الجمهور. والقول الثالث لا يشترط تقديم الغسل على صلاة الجمعة، بل لو اغتسل قبل الغروب يوم الجمعة أجزأ عنه. وإليه ذهب داود الظاهري، لأنهم اعتبروا أن الجمعة المقصود بها الايه؟ اليوم وليس التجميع. ونصره ابن حزم للأسف، واستبعده ابن دقيق العيد، وقال يكاد يجزم ببطلانه. ابن دقيق العيد قال ما ينفعش، ده هو الاغتسال علشان ايه؟ صلاة الجمعة. فيكاد يجزم ببطلانه، شوف الأدب والإنصاف، لم يقل أجزم، لا، يكاد يجزم ببطلانه، يعني نقترب من الجزم. وادعى ابن عبد البر الإجماع على أن من اغتسل بعد الصلاة لم يغتسل للجمعة، واضح؟ ادعى الإجماع في هذا. واستدل مالك بحديث الباب، الإمام مالك استدل بحديث الباب لأنه تكلم عن إيه؟ الاغتسال ثم الذهاب إلى الصلاة، ولذلك اشترط ماذا؟ الاتصال بين الغسل وإيه؟ والذهاب إلى الجمعة. واستدل الجمهور وداود بالأحاديث التي أطلق فيها يوم الجمعة، لكن استدل الجمهور على عدم الاجتزاء به بعد الصلاة بأن الغسل لإزالة الروائح الكريهة، العلة كما قال السيد عائشة، والمقصود عدم تأذي الحاضرين، وذلك لا يتأتى بعد إقامة الجمعة، يعني بعد ما يجي وهو ريحته شديدة وكريهة يروح يغتسل بعد صلاة الجمعة، يبقى الأولى كان يغتسل إمتى؟ قبل الصلاة. قال والظاهر ما ذهب إليه مالك، الإمام الشوكاني يقول والظاهر ما ذهب إليه مالك، لأن حمل الأحاديث التي أطلق فيها اليوم على حديث الباب المقيد بساعة من ساعاته واجب، الأحاديث التي أطلقت اليوم هذه تقيد بماذا؟ بالحديث الذي تكلم عن إيه؟ عن ساعة الجمعة اللي هي صلاة الإيه؟ الجمعة. قال والمراد بالجمعة اسم سبب الاجتماع وهو الصلاة لا اسم اليوم، حينما الأحكام كلها متعلقة بماذا؟ بالصلاة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، مش كده ولا إيه؟ قال كذا قيل وفي القاموس والجمعة المجموعة ويوم الجمعة اليوم كله. وقيل إنما سمي يوم الجمعة لأن خلق آدم جمع فيه كما جاء ذلك في صحيح ابن خزيمة وحسنه الشيخ الألباني، قال به جمع أبوكم آدم جمع في يوم الإيه؟ الجمعة. قال وقيل إنما سمي يوم الجمعة لأن خلق آدم جمع فيه، أخرجه أحمد وابن خزيمة وحسنه الشيخ الألباني كما قلت، وغيرهما من حديث سلمان، وله شاهد من حديث أبي هريرة، أخرجه أحمد بإسناد ضعيف وابن أبي حاتم بإسناد قوي موقوف. قال الحافظ إن هذا أصح الأقوال، ولكنه لا يصح أن يراد في الحديث إلا الصلاة، لأن اليوم لا يؤتى، وكذلك غيره، أي غير حديث الباب، كلمة غيره المقصود بها إيه؟ غير حديث الباب، واضح إخوانا؟ فقال لا يصح أن يراد في الحديث إلا الصلاة، لأن اليوم لا يؤتى، وكذلك غير هذا الحديث المقصود بكل الأحكام متعلقة بإيه؟ بماذا؟ بالصلاة، وليس متعلقة باليوم الذي يبدأ من الفجر إلى الغروب. قال وأخرج ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما مرفوعا من أتى الجمعة فليغتسل، زاد ابن خزيمة ومن لم يأتيها فلا يغتسل، ولكن هذا الحديث في إسناده كلام. الحديث العاشر بعد الثلاثمائة، وعن أبي بعد ذلك الأحاديث سيذكرها ويعلق عليها تعليقات سريعة، يعني لن يطيل لأنه قد أتى على لب الباب في الحديث الأول، بقية الأحاديث سيعلق عليها تعليقا سريعا. فقال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والسواك وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه، متفق عليه، يعني أحمد والبخاري ومسلم. طبعا الحديث ده استدلوا به على إيه؟ على صرف، الذين يقولون بالوجوب استدلوا بقوله واجب، والذين يقولون بالاستحباب استدلوا به على أنه عطف عليه أشياء غير إيه؟ واجبة، فصرفوا الوجوب بهذا، فرد عليهم الآخرون بقولهم إيه؟ دلالة الاقتران ضعيفة، وما المانع من أن يعطف مستحب على واجب. واضح؟ فقال الشوكاني: وقد اتفق السبعة على إخراج قولي غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. قوله يشرح الحديث وأن يمس، الحديث بيقول غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. محتلم ليس معناه أنه احتلم في هذه الليلة، ولكن محتلم يعني بلغ سن الإيه؟ الحلم يعني. وإذا بلغ الأطفال منكم الإيه؟ الحلم. قوله وأن يمس، يجوز فتح الميم وضمها، وأن يمس أو يمس، ماشي؟ يمس أو يمس، أن يمس أو أن يمس، الميم يجوز فيها في عين المضارع أن إيه؟ تضم وأن تفتح. وزاد في رواية لمسلم وغيره: ولو من طيب المرأة. وطيب المرأة مكروه للرجال، لأن طيب المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه، ولكنه أباحه هنا للضرورة. فقال قوله ولو من طيب، يعني لازم أنه هو يحط طيب حتى ولو لم يجد في البيت، إلا الطيب الذي تضعه زوجته والزوجة أو المرأة، طيبها ليس كطيب أهل عصرنا، يعني الرواح اللي بتضعها النساء تجد المرأة معدية، يعني قبل ما تيجي بستة كيلو يكون إيه؟ الناس كلها شمت الريحة. هذا خطأ جسيم نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك طيب المرأة له لون، ولونه طبعا لن يراه الرجال في الشارع ولن يشم رائحته، وإنما من الذي سيرى لونه؟ زوجها، لأن المرأة لن تتكشف. قال ولو من طيب المرأة وهو المكروه للرجال، وهو ما ظهر لونه وخفي ريحه، فأباحه للرجل هنا للضرورة لعدم غيره، وهو يدل على ليس الوجوب، على إنه سنة إيه؟ مؤكدة. قوله وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه، قولة ما يقدر عليه قال القاضي عياض محتمل لتكسيره، اللي تقدر عليه يبقى كتير، ومحتمل لتأكيده حتى يفعله بما أمكنه، وهذا هو القصد وليس التكسير، وإنما القصد التأكيد حتى يفعل بما يمكنه. والحديث يدل على وجوب غسل يوم الجمعة للتصريح فيه بلفظ واجب، وقد استدل به على عدم الوجوب العكس باعتبار اقترانه بالسواك ومس الطيب. قال المصنف رحمه الله: وهذا يدل على أنه أراد بلفظ الوجوب تأكيد استحبابه، كما تقول حقك علي واجب، والعدة دين، العدة يعني إيه؟ أما وعدك بحاجة يعني، العدة دين، بدليل أنه قرنه بما ليس بواجب بالإجماع وهو السواك والطيب. ده كلام ابن تيمية الجد، قال انتهى من النقل عنه. قال الشوكاني: وقد عرفناك ضعف دلالة الاقتران عن ذلك، وغايتها الصلاحية لصرف الأوامر، وأما يعني أقصى شيء من الممكن أن تفعله دلالة الاقتران أن تصرف الأمر من الوجوب للاستحباب، وأما صرف لفظ واجب وحق فلا، والكلام قد سبق مبسوطا في الذي قبل. إن شاء الله بعد صلاة العشاء إن شاء الله نتمم القول. كان في النية طبعا نتكلم في البعث الحسيس، لكن لو تكلمت في البعث الحسيس النهاردة يبقى وقفنا في نص الباب، احنا عايزين نخلص الباب ده مش كده؟ يعني نشوف ظروفنا بعد الصلاة إن شاء الله. الحديث 11 بعد 300. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. متفق عليه. قال الشوكاني رحمة الله عليه: الحديث من أدلة القائلين بوجوب غسل الجمعة، وقد تقدم الكلام عليه في أول باب، وقد بين في الرواية الأخرى أن هذا اليوم هو يوم الجمعة، لأنه جعل على المسلم حقا أن يغتسل في كل 7 أيام يوما. هنا أبهم اليوم ولكنه أوضحه ونص عليه في أحاديث أخرى، والحجة في قوله حق كما واجب وهكذا. قال الحديث 12 بعد 300. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن عمر بين هو قائم في الخطبة يوم الجمعة، بين مثل بينما يعني، بين هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين، وعرفنا من الروايات الأخرى أنه عثمان رضي الله عنه، فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ فقال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزد على أن توضأت، يعني لكي أسرع وألحق خطبة الجمعة لم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزد على أن توضأت. قال: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. متفق عليه. إذن هنا عمر بن الخطاب أنكر على عثمان أمرين: الأمر الأول هو أنه جاء متأخرا والإمام على المنبر يخطب، والشيء الثاني الذي أنكره حينما قال: أنا يعني عثمان أبدى عذره في التأخر، فعذره في التأخر أنه ما انتبه، شغل في عمل ما، ما انتبه حتى سمع التأذين فلم يذهب إلى بيتي لكي يغتسل، وإنما جاء مسرعا، لأن خطبة الجمعة أيامهم لم تكن كخطبنا، يعني نحن لعينا وعجزنا وجهلنا وإرادتنا أن نبين ونحن لا نكاد نبين، فإن الخطبة عندنا طويلة، أما هم فكانت كلماتهم قليلة ولكن فيها البركة. وذلك الإمام ابن رجب في كتاب فضل علم السلف على الخلف يبين أن السلف كان كلامهم قليلا ولكنه كان بركته كثيرة، وكلام الخلف كثير والبركة فيه قليلة، العكس. فكانت خطبته يعني إذا ذهب لكي يغتسل، ثم ربما كانت خطبة عمر تكون قد انتهت ولا يدرك إلا الصلاة مثلا. قال: والوضوء أيضا؟ والوضوء منصوبة، أول وضوء كمساجي، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. والأمر هنا، أنا عندي هنا دليلان على وجوب، أو دليل، الدليل هذا فيه وجه دلالة من وجهين. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، والأمر للوجوب ما لم يصرفه صار، ولكن لو وقفنا على قضية الأمر كان من الممكن أن تكون الأخبار الأخرى والأحاديث الأخرى قادرة على صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، لكن ماذا نفعل في كلمة حق وكلمة واجب؟ واضح. فقال هنا: الرجل المذكور هو عثمان كما بين في رواية لمسلم وغيره. قال ابن عبد البر: لا أعلم ولا أعلم خلافا في ذلك، لا أعلم بين المحدثين خلافا في كون ذلك المنكر عليه هو من؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه. ثم يقول قول عمر: أية ساعة هذه؟ بيسأله هل هذا السؤال على بابه أم له غرض بلاغي؟ له غرض بلاغي، لأنه لا يسأله أية ساعة، بيقول له الساعة كام يعني، مش بيسأله بيقول له الساعة كام، لا يسأله استخبارا، وإنما قال ذلك توبيخا له، فالاستفهام الغرض منه إيه؟ الإنكار عليه والتوبيخ. وإنكارا لتأخر، قد يقول قائل: وعمر يوبخ عثمان؟ إنه عمر وإنه أمير المؤمنين وقتئذ، فلو حق الأمر وحق الطاعة، فقال قال ذلك توبيخا له وإنكارا لتأخر إلى هذا الوقت. قول الوضوء أيضا هو منصوب، أي توضأت الوضوء، يعني الوضوء منصوب، ما الذي نصبه؟ فعل محذوف دل عليه توضأت الوضوء، قاله الأزهري وغيره. فيه إنكار ثان مضافا إلى الأول، أي الوضوء أيضا اقتصرت عليه واخترته دون الغسل، والمعنى ما اكتفيت بتأخير الوقت وتفويت الفضيلة حتى تركت الغسل. واضح الكلام؟ هذا المقصود بكده. والوضوء، والوضوء أيضا يعني قصرت في الحضور مبكرا وقصرت في الاغتسال واكتفيت عنه بماذا؟ بالوضوء، فهو ينكر عليه. قال وجوز القرطبي الرفع والوضوء، وجاءت هكذا مروية أيضا، وجوز القرطبي الرفع على أنه مبتدأ وخبره محذوف، أي والوضوء أيضا يقتصر عليه. واضح؟ ولو قلنا إنه مبتدأ يبقى الخبر محذوف، دل عليه السياق يقتصر عليه، والوضوء أيضا يقتصر عليه. قال في الفتح، وطبعا الواو هذه أبانت لنا عن كون أداة الاستفهام محذوفة. واضح؟ فيقول قال في الفتح وأغرب السهيلي، فقال اتفق الرواة على الرفع لأن النصب يخرج إلى معنى الإنكار، يعني والوضوء لا ينكر، يعني لو أخذنا الأمر على النصب يخرج إلى معنى الإنكار، يعني والوضوء لا ينكر، وهذا خطأ، والصواب أنه ينكر عليه، فكيف يقول له والوضوء لا ينكر؟ وهذا كلام خطأ، يعني هو هنا ضعف رواية النصب، وهذا للأسف بيقع في بعض اللغويين أحيانا حينما يتحكمون في المرويات ويحاولون أن يعترضوا على روايات الثقات بقواعد من عين، وأحيانا يكون الإنسان أتي هو من سوء فهمه للأمر. فقال اتفق الرواة على الرفع، مع أن هذا خطأ، الرواية في البخاري منصوبة، وقال الإمام ابن حجر ولقد وقع في روايتنا النص، قال ذلك في فتح الباب. فقول اتفق الرواة على الرفع لأن النصب يخرج إلى معنى الإنكار، يعني والوضوء لا ينكر، قال وجواب ما تقدم، يعني كلامه خطأ. ولذلك قال وأغرب السهيلي، قال والحديث من أدلة القائلين بالوجوب لقوله كان يأمر، وقد تقدم الكلام على ذلك، وفي استحباب تفقد الإمام لرعيته. الإمام ابن حجر أطال في ذكر ما يستفاد من الحديث وعنه ينقل، قال وفي أي في الحديث استحباب تفقد الإمام لرعيته وأمرهم بمصالح دينهم والإنكار على مخالف السنة، يعني الإمام حينما ينكر لا ينكر أو لا يأمر في مصالح الدنيا فقط، لأن بعض الناس في الأزمنة المتأخرة الآن أصبح الإمام حاكم البلاد لا يتكلم، يقول لك ملوش في الدين، ما يتكلمش في الدين، لو تكلم رئيس دولة وذكر آية قرآنية تقوم عليه قائمة الإعلاميين من بقايا الشيوعية في البلاد. يعني أذكر مرة أن رئيس دولة في بلادنا سألوا وقالوا له في بعض المجلات الفرنسية، الإعلاميون الفرنسيون سألوا هل أنت يعني قررت من سيكون بعدك؟ قال العلم عند الله، العلم عند الله، ده حسن مبارك. بس جاء الإعلام هنا في مصر يقول هذا كلام يقول رئيس جمهورية، يتكلم هذا خطاب ديني يقول عالم أو خطيب أو إمام، ما يقولوش رئيس دولة، رئيس دولة المفروض يتكلم بالسياسة. كلمة الدين عندهم تعملهم أرتكارية، يبغضون الدين بغضا شديدا. ولذلك كلما ذكر السيسي آية قرآنية تجد البعض يسخر منه، يعني مرة كان ذكر قال أنا أؤمن جيدا بقول الله عز وجل وتنزع الملك ممن تشاء، ربنا اللي آتاني الملك وربنا اللي ممكن ينزعه منه، غضب الجدع اللي هو التخين ده، أبو حملات ده اسمه إيه، غضب غضب شديد قوي، وقول له لا مش ربنا اللي ولاك، الشعب اللي ولاك، خرب بيتك، ومين اللي بيولي ومين اللي بيعزل، شعب ايه اللي بيولي وشعب ايه اللي بيعزل، ربنا اللي بيقول، ما يجي رئيس دولة يقول لك ربنا اللي بيؤتي وربنا اللي بينزع، انا مؤمن يؤتي المول، صحيح يؤتي، هو كان السيسي ده يحلم بانه يكون في المنصب ده، يعني ايام حسني مبارك كان السيسي مش في ذاكرة اي حد ولا حد في الشعب يعرفه، مش كده ولا لا؟ والناس كانت بتتكلم عن مين؟ جمال مبارك او عمر سليمان، وفجأة الدنيا تعرفش ايه اللي حصل فيها، وجالك مش عارف ايه، وشفنا مرسي وشفنا كرسي وشفنا كذا وشفنا حاجات كتير قوي، وفي الاخر يؤتى بهذا الرجل. المسألة آمنوا بربكم يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، دي حقيقة، القضية دي لا فيها مجاملة لحد ولا فيها نفاق، ده ربنا اللي بيقول يؤتي ملكه من يشاء، مش ربنا قال كده في سورة البقرة، وقال في سورة آل عمران تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. يبقى الرجل قاعد على الكرسي وفجأة يصبح كرسي قبرا له، مش كده ولا ايه؟ ويبقى الناس اسره مالكه وفجاه تجد نفسها واخده البؤ سياسي، مش كده ولا ايه؟ ملك من الملوك، ابن مالك ابن مالك ابن مالك، وفي الاخر يموت في بار في ايطاليا ضايع هو واسرته، مش كده؟ الملك ملك ربي يؤتيه من يشاء ابتلاء واختبارا، اياكم ان تظنوا انه حينما يؤتي حبا، لا، ربكم يبتلي، بيبتلينا بالملك وبيبتلينا بالمال وبيبتلينا بالصحة وبيبتلينا ببعضنا البعض، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، كل حاجة فتنة، الكرسي فتنة، المنصب فتنة، المال فتنة، البشر بعضهم لبعض فتنة، الأبناء فتنة. افهموا هذه الأمور جيدة. لكن في ناس ساعة ما يسمع رئيس دولة بيذكر قال الله أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله يبغضون الدين بغضا شديدا، يبغضون الدين بغضا شديدا، ما علينا. فيقول هنا الإمام هنا هو وجدناه بيعمل ايه؟ ما اغتسلتش الجمعة، جاي صلاة الجمعة متأخرا. احنا نتمنى نرجو من ربنا ان نجد اماما يصلي بنا الجمعة، مش كده ولا ايه؟ ويصلي بنا عيد ويصلي الجمعة. قال والحديث من أدلة القائلين بالوجوب لقوله قال وفي الحديث استحباب تفقد الإمام لرعيته وأمرهم بمصالح دينهم والإنكار على مخالف السنة وإن كان كبير القدر وجواد، لكن كل واحد ينكر عليه بقدر، لأن الذي أنكر هنا من؟ عمر، وهو أمير المؤمنين. ولكن مهما كانت المسألة فإن مكانته هو أكبر من مكانة من؟ عثمان. فقال وإن كان كبير القدر، وجواز الإنكار في مجمع من الناس، وجواز الكلام في الخطبة لأنه كلمه ورد عليه، وحسن الاعتذار إلى ولاة الأمور. انظر إلى أدب عثمان في التعامل مع ولي الأمر كيف تكلم معه. وقد استدل بهذه القصة على عدم وجوب غسل الجمعة، وقد عرفناك فيما سبق عدم صلاحيتها لذلك، وبينا أن هي هذا الحديث وهذه القصة دليل على الوجوب أقوى من استدلال الآخرين على الاستدلال بها على الاستحباب. الحديث 13 بعد 300 وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال إن نبي الله قال من توضأ للجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فذلك أفضل. رواه الخمسة إلا ابن ماجه فإنه رواه من حديث جابر بن سمرة. قال الشوكاني الحديث بيقول من توضأ للجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فذلك أفضل، يبقى هنا خير بين الغسل وبين الوضوء، وجعل الغسل أفضل من الوضوء ولم يجعله واجبا. قال الحديث أخرجه ابن خزيمة وحسنه الترمذي، وقد روي عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال في الإمام اللي هو ابن دقيق العيد يعني في كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام، من يحمل رواية الحسن عن سمر على الاتصال يصحح هذا الحديث، وهو مذهب علي بن المديني كما نقله عنه البخاري والترمذي والحاكم وغيرهم. مذهب علي ابن المديني رحمة الله عليه أن عنعنة الحسن البصري عن سمرة تحمل على السماع. ليه؟ هذه القاعدة الأصولية، قاعدة أصول الحديث، أن الراوي إن كان ثقة وليس بمدلس، وثبت لقي بشيخ وثبت سماعه، فإن عنعن تحمل العنعنة على ماذا؟ على الاتصال. ولكن عندنا إشكالية في حديث الحسن، الحسن ثبت سماعه كما في صحيح الإمام البخاري من سمرة بن جندب سمع منه حديث العقيقة قال سمعته، وهذا أسنده البخاري في صحيح، واضح؟ فوجدنا العلماء لهم ثلاثة أقوال، قول بأنه ما سمع من سمرة إطلاقا، والبعض قال يحمل كلامه على أنه سمع مطلقا، والبعض قال لا، لم يسمع منه إلا حديث إيه؟ العقيق. واخدين بالكم؟ فمن هنا حدث الإشكال. واضح؟ هنقرأ كلام أهل العلم ونشوف الراجح إن شاء الله. قال في الإمام أي ابن دقيق العيد: من يحمل رواية الحسن عن سمرة على الاتصال يصحح هذا الحديث، يجعل هذا الحديث صحيح، لأن حديث رجال ثقات، رجال الحديث رجال إيه؟ بل رجال الصحيح. ولذلك قال عنه الحاكم في المستدرك على شرط الصحيح، قال: وهو مذهب علي بن المديني أن رواية الحسن عن سمرة متصل، كما نقله عنه البخاري والترمذي والحاكم وغيره. يعني البخاري والترمذي والحاكم وغير هؤلاء نقلوا عن ابن المديني، علي بن المديني الإمام الكبير، أنه يحمل عن عنعنة الحسن البصري عن سمرة بن جندب على الاتصال، لأنه ثبت عنده إيه؟ سمعه منه. واضح الكلام يا أخوانا ولا لأ؟ خلي بالكم الكلام ده في العلل. قال: وقيل لم يسمع منه إلا حديث العقيقة، وهو قول البزار وغيره. وقيل لم يسمع منه شيء وإنما يحدث من كتابه، يبقى كلام مكتوب. واضح الكلام يا أخوانا؟ مركزين؟ وروي من طريق الحسن عن أبي هريرة أخرجه البزار وهو وهم كما قال الحافظ. إذن هذا الحديث فيه علتان. العلة الأولى هي قضية عن الحسن عن سمرة والخلاف الذي رأيتموه. العلة الثانية اختلف فيه على الحسن، فبعضهم جعله من مسند أبي هريرة والبعض جعله من مسند إيه؟ سمرة. واضح؟ ولذلك قال الحافظ: وهو وهم كما قال. تمام؟ يعني الحافظ ابن حجر قال وهم. وروي من طريق قتادة عن الحسن عن جابر، ومن طريق إبراهيم ابن مهاجر عن الحسن عن أنس. قال الحافظ: وهذا الاختلاف فيه على الحسن وعلى قتادة لا يضر لضعف من وهم فيه. إذن الذين جعلوه مختلفا على الحسن، فتارة من مسند أبي هريرة، وتارة من مسند سمرة، وتارة من مسند أنس، وتارة من مسند جابر، هؤلاء روايتهم لا قيمة لها، لأن الذين اختلفوا لم يكونوا إيه؟ ثقات، بل كانوا ضعافا، فتنحى روايتهم. فإذا الخطأ ليس من الحسن، فالحسن لم يرويه طارة عن هذا وطارة عن ذاك، وإنما الحسن روى الثقات عنه أنه رواه عن من؟ عن سمرة. فإذا ليس هناك إشكالية في رواية الحسن، وإنما الإشكالية في رواياتهم إيه؟ هم. وضح الكلام؟ فقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير: وهذا الاختلاف فيه على الحسن وعلى قتادة لا يضر لضعف من وهم فيه، والصواب كما قال الدارقطني عن قتادة عن الحسن عن سمرة. واضح الكلام كده؟ يبقى العلة الثانية التي قيل فيها إنها اختلف فيها على الحسن أو قتادة، هذه روايات ضعيفة، فلذلك لا يعتد بها، في هذه العلة لا قيمة لها، كأن لم تكن. واضح يا إخوانا؟ كما قال الدارقطني، وكذا قال العقيلي كذلك. تمام؟ الحسن البصري كما قال الإمام الحافظ في التقريب ثقة، فقيه، فاضل، مشهور، وكان يرسل كثيرا ويدلس. الإشكالية في التدليس، فعنعنته من الممكن أن يكون فيها إيه؟ عدم اتصال، الخوف من كده. وأما رواية ده هذا عموما، فجاء الحافظ العلائي في جامع التحصيل قال: إن الحسن البصري مكسر من الإرسال. فقال: أما رواية الحسن عن سمرة بن جندب ففي صحيح البخاري سماع منه لحديث العقيقة، وقد روى عنه نسخة كبيرة غالبها في السنن الأربعة. إذن روى عنه رواية مكتوبة، وعند علي بن المدين أن كلها سماع، وكذلك حكى الترمذي عن البخاري نحو هذا. وقال يحيى بن سعيد القطان: وجماعة كثيرون هي كتاب، وذلك لا يقتضي الانقطاع. واضح؟ الشيخ الألباني ليه تحقيق في هذا في صحيح السنن، خرج الحديث وقال خلاصة الأمر بأنه أطال النفس في تحقيق الكلام على هذا الحديث، واتكلم في قضية سمرة ابن جندب وسماع الحسن البصري منه. فقال إن الصواب من الأقوال الثلاثة القول، إحنا عندنا الأقوال ثلاثة، القول الاول انه لا يصح للحسن سماع من سمرة الا حديث الايه العقيق اللي موجود في البخاري، والثاني انه سمع منه مطلقا كما قال علي بن المديني ووافقه عليه من وافق كيحيى بن سعيد القطان كما سمعتم عن الحافظ العلائي. القول الثالث انه لم يسمع منه شيئا وهو اختيار ابن حبان وهو اضعف الاقوال الثلاثة. قال الشيخ الالباني والصحيح هو الاول انه لم يسمع منه الا حديث العقيق لسببين. السبب الاول اننا لم نجد تصريح الحسن بالسماع من سمرة في غير ما سبق من الحديث. اورد روايات وكلما اورد رواية فيها سماع يثبت ضعفها وتكلم في هذا الامر. ثانيا انه قد ثبت ان بينه وبين سمرة في بعض الاحاديث واسطة، وذكر على ذلك امثلة. الشيخ الالباني وجدنا بعض الاسانيد يروى فيها عن الحسن عن سمرة، ثم يأتيك من طرق اخرى انه وجدت ايه واسطة، فمعنى ذلك انه العنعنة تحتمل وجود الايه الواسطة. اضف الى ذلك انه مدلس، فيترتب على ذلك الشك والريبة التي تجعلك تخشى ان تصحح هذا الحديث. واضح الكلام يا اخوانا؟ ولذلك قال واذا كان الحسن معروفا بالتدليس كما سبق مرارا فلا يكفي في تصحيح مطلق حديثه عن سمرة انه سمع منه بعض الاحاديث لاحتمال الواسطة بينهما. ومع ذلك الشيخ الالباني صحح هذا الحديث بمجموع طرق، فاتى بشواهد واطال النفس في تخريجها وخرج بنتيجة ان الحديث ايه ها مقبول بمجموع طرق. واضح يا اخوانا؟ تمام. يقول ورواه ابن ماجه بسند ضعيف عن انس، ورواه الطبراني من حديثه في الاوسط باسناد امثل من ابن ماجه، ورواه البيهقي باسناد فيه نظر من حديث ابن عباس، وباسناد فيه انقطاع من حديث جابر، ورواه عبد بن حميد والبزار في مسنديهما، وكذلك اسحاق بن رهوي من حديث باسناد فيه ضعف من حديث ابي سعيد، وله طريق اخرى في التمهيد لابن عبد البر بسند ضعيف فيه الربيع بن بدر وهو ضعيف. قال والحديث دليل لمن قال بعدم وجوب غسل الجمعة. الحديث دليل لمن قال بعدم وجوب غسل الجمعة، وقد ذكرنا تقرير الاستدلال به على ذلك والجواب عليه في اول الباب. قوله فبها ونعمة، ما معناها فبها ونعمة؟ قال الازهري معناه فبها، والشيخ العسيمين في الشرح الممتع يقول هذا الحديث اسلوب ركيك وهذا يدل على ضعفه. واخد بالكم؟ هذا ليس يقول هذا ليس من الفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، لان فبها هي ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بهذا، وانما الرسول عليه الصلاة والسلام كلامه يكون واضحا لا يحتمل المبهمات والاشياء المحذوفة التي يبحث الناس لا عن تقدير. ده كلام الشيخ العسيمين والعهد عليه. قال فبها ونعمة، قال الازهري معناه فبالسنة اخذ ونعمة السنة. قال الاصمعي انما ظهر التاء التأنيث نعمة لاضمار السنة ونعمة السنة، وقال الخطابي ونعمة الخصلة، وقيل ونعمة الرخصة لان السنة الغسل. قاله ابو حامد الشاركي، وقال بعضهم فبالفريضة أخذ ونعمة الفريضة. هذا الكلام الشيخ الألباني في الأجوبة النافعة ذكر هذا الحديث رحمة الله عليه. أجيبها بس كده. ونقل كلاما عن ابن حزم في شرح الحديث، كلام طيب يعني يعنينا ان احنا نقرأه. قال النقل وطبعا كان نقل فقه الجمعة من خطب الشيخ صديق حسن خان، لأن صديق حسن خان له كتاب في الخطب أورد في أوله. صديق حسن خان صاحب الروضة الندية أورد في أوله فقه الإيه الجمعة مختصرا. فالشيخ الألباني ذكره في كتاب الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة، فذكر كلام صديق حسن خان وأنه صرف لفظة واجب عن ظاهرها إلى الاستحباب، فرد عليه الشيخ الألباني وقال: قلت لا شك أن الجمع مقدم على الترجيح، ولكن الجمع إذا كان بعيدا كهذا الذي جمع به المؤلف بين الحديثين لم تطمئن النفس إليه، ونظرت لعلها تجد ما هو أقرب إلى الاطمئنان. وقد كنت قرأت قديما كلاما لبعض الأئمة اطمأنت إليه نفسه وانشرح له قلبي، فأنا أنقل إلى القارئ ليتأمل فيه ثم يتبع ما اطمأنت له نفسه من الجمعين. قال ابن حزم في المحلى بعد أن ساق حديث: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هل هذا الحديث يصرف الوجوب عن ظاهره أم يؤدي إلى نفس المعنى؟ قال رحمة: قال: وما في معناه مما أشار إليه المصنف، يعني ذكر حديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت. شوف بقى ابن حزم بيقول إيه. قال: لو صحت اللفظة والحديث صحيح لم يكن فيها نص ولا دليل على أن غسل الجمعة ليس بواجب، وإنما فيها أن الوضوء نعم العمل وأن الغسل أفضل، وهذا لا شك فيه، وقد قال الله تعالى: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. فهل دل هذا اللفظ على أن الإيمان والتقوى ليس فرضا؟ حاشا لله من هذا. ثم لو كان في جميع هذه الأحاديث نص على أن غسل الجمعة ليس فرضا لما كان في ذلك حجة، لأن ذلك كان يكون موافقا لما كان عليه الأمر قبل قوله عليه الصلاة والسلام. لأنه خلي بالك بحكم أني عندي نصان، نص بيقول بالوجوب ونص بيقول بعدم الوجوب، أيهم لو أنا لم أستطع أن أجمع بينهما ولجأت للكلام في أيهما كان قبل، أيهما كان قبل، الموافق للبراءة الأصلية أم المخالف للبراءة الأصلية؟ أيهما؟ أيهما الأول؟ الأول إيه؟ لا الأول، لأنه لو أنا قلت المخالف للبراءة الأصلية الأول هقول فيه نسخين، حكم جاء لتغيير البراءة الأصلية ثم جاء ليردني للبراءة الأصلية، لكن لما أقول الحديث اللي معايا موافق للبراءة الأصلية والأصل ثم الناقل عن البراءة الأصلية، واضح الكلام؟ ثم الناقل عن البراءة الإيه؟ اللي بينقلك عن البراءة الأصلية وليس العكس، واضح الكلام؟ فقال هنا: ثم لو كان في جميع هذه الأحاديث نص على أن غسل الجمعة ليس فرضا لما كان في ذلك حجة، لأن ذلك كان يكون موافقا لما كان عليه الأمر قبل قول عليه الصلاة والسلام: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. يبقى الأول كان قبل الفرض أو قبل الوجوب. قال: وهذا القول منه عليه السلام حكم زائد ناسخ للحالة الأولى بيقين لا شك فيه، ولا يحل ترك الناسخ بيقين والأخذ بالمنسوخ. الجزء الثاني من كلام الإمام ابن حزم مقبول وعلى العين والرأس، أما قوله الأول في ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم خطأ، لأنه في الأول أثبت التساوي في الأفضلية حينما قال إيه؟ خد بالك، وإنما فيها أن الوضوء نعم العمل وأن الغسل أفضل، وهذا لا شك فيه، ثم استدل بقوله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، خيرا لهم من الكفر، فهل الكفر فيه خير؟ لا، ده منتهي تماما، لكن يبقى قص شيئا قص، واضحة المسألة؟ قياسه مع الإيه؟ مع الفارق، هذا خطأ، ولذلك لا نوافق على كلامه هذا. نكمل كلامنا إن شاء الله تعالى. قال: الحديث الرابع عشر بعد الثلاثمائة، وعن عروة عن عائشة قالت رضي الله عنها: كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي، فيأتون في العباء، العباء جمع عباية أو عباءة، واخدين بالكم؟ فيصيبهم الغبار والعرق فتخرج منهم الريح، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، كان النبي صلى الله عليه وسلم موجود عند السيدة عائشة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. الحديث متفق عليه، واضح؟ قول هذا الحديث الذي قالته السيدة عائشة يدل على العلة في الأمر بالإيه؟ بالغسل. فهل لو زالت العلة زال الحكم؟ خطأ، لأنه قد ثبت ما ذكرنا قبل ذلك، واستدل به الإمام الشوكاني في قضية الرمل. قوله ينتابون الجمعة أي يأتونها، كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم، يعني يأتون الجمعة. والعوالي ومنازل من منازلهم ومن العوالي، العوالي هي القرى التي حول المدينة على أربعة أميال، لأن كلمة عوالي جمع عالي ضد السافل، أماكن كانت عالية. فيأتون من العوالي في العباء، يرتدون عباءات، والعباء قال هو بالمد، العباء بالمد وفتح العين المهملة، جمع عباءة بالمد، عباءة وعباية بالياء، يعني يجوز فيها اللغتين، اللي احنا لابس العباءة او لابس العباية، والجمع العباء. قولوا لو انكم تطهرتم لو للتمني، فان كانت للتمني فلا تحتاج الى جواب، او للشرط، فان كانت شرطية فلا بد لها من جواب، والجواب محذوف تقديره لكان حسنا، لو انكم تطهرتم لكان خيرا او لكان حسنا. قال الحديث استدل به من قال بعدم وجوب غسل الجمعة، وقد قدمنا تقرير الاستدلال به والجواب عليه في اول الباب. زي ما قلت لكم الامام الشوكاني ناقش كل الاقوال والاستدلالات في الحديث الاول، ثم بعد ذلك يحيل على ما ذكره اولا. الحديث الخامس عشر بعد الثلاثمائة، وعن اوس بن اوس الثقفي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. رواه الخمسة ولم يذكر الترمذي ومشى ولم يركب. واضح الحديث صحيح لغيره. قال الحديث حسنه الترمذي وسكت عليه أبو داود والمنذري، وقد اختلف فيه على أبي الأشعث وعلى عبد الرحمن بن يزيد وعلى عبد الله بن المبارك. وقد رواه الطبراني بإسناد قال العراقي حسن عن أوس المذكور، ورواه أحمد في مسندي عنه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم. شرح الحديث قوله غسل أو غسل، من غسل ولا غسل، يجوز الاثنين، روي بالتخفيف غسل والتشديد. قيل أراد غسل رأسه واغتسل، أي غسل سائر بدنه، وقيل جامع زوجته فأوجب عليها الغسل فكأنه غسلها واغتسل في نفسه، وقيل كرر ذلك للتأكيد، من غسل واغتسل أو غسل واغتسل للتأكيد. ويرجح التفسير الأول اللي هو غسل رأسه واغتسل، أي غسل سائر بدنه، اللي هو التفسير الأول. يرجح التفسير الأول ما في رواية أبي داود في هذا الحديث بلفظ من غسل رأسه واغتسل، وما في البخاري عن طاووس قال قلت لابن عباس ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا واغسلوا رؤوسكم. كل هذا يرجح أن القصد بغسل يعني غسل رأسه. وقال صاحب المحكم، غسل المحكم ابن سيدة حينما يذكر يذكر كلام مين؟ أهل اللغة. وقال صاحب المحكم غسل امرأته يغسلها غسلا أكثر نكاحها، لأنه يحوجها إلى الغسل. وقال الزمخشري ويقال غسل المرأة بالتخفيف والتجديد إذا جامعها، لأنه يوجب عليها الغسل. وحكاه صاحب النهاية وغيره أيضا. وقيل المراد غسل أعضاء الوضوء واغتسل للجنابة، وقيل غسل ثيابه واغتسل لجسده. قوله بكر بالتشديد على المشهور، أي راح في أول الوقت، وابتكر أي أدرك أول الخطبة، ورجحه العراقي. وقيل كرره للتأكيد، وبه جزم ابن العربي. والحديث هذه ستأتي في الكلام على الجمعة إن شاء الله. قال والحديث يدل على مشروعية الغسل يوم الجمعة، وقد تقدم الخلاف فيه، وعلى مشروعية التبكير والمشي والدنو القرب من الإمام. بعض الناس يجي بدري ويقعد في آخر المسجد، والاستماع وترك اللغو، وإن الجمع بين هذه الأمور سبب لاستحقاق ذلك الثواب الجزيل. واستدلوا به على أن الغسل غير واجب، استدلوا به على أن الغسل غير واجب. لماذا؟ بدلالة الاقتران. وقلنا إنها من أضعف الدلالات عند الأصوليين. تمام؟ الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه له كلام في ذلك في رسالة في التعليق على الرسالة. احنا اليوم النهاردة قلنا ننهي الايه الكلام في غسل الجمعة ونكتفي به اليوم ان شاء الله، والبعث الحسيب هنأجله بقى عشان ما نطولش عليكم اكتر من كده، لان كنا ممكن نقف في نصف الايه الباب مش كده. الامام الشافعي له كلام في ذلك رحمة الله عليه، فبيقول ايه الامام الشافعي: فلما حفظ عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الرسالة انه كان يأمر بالغسل، وعلم ان عثمان قد علم من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغسل، ثم ذكر عمر لعثمان امر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل وعلم عثمان ذلك، فلو ذهب على متوهم ان عثمان نسي فقد ذكره عمر قبل الصلاة. يريد الشافعي ان يبين ان الامر ايه للاستحباب وليس للوجوب، فيقول: فلو ذهب على متوهم ان عثمان نسي فلم يغتسل فقد ذكره عمر قبل الصلاة بنسيانه، فلما لم يترك عثمان الصلاة للغسل ولما لم يأمره عمر بالخروج للغسل دل ذلك على أنهما قد علم أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغسل على الاختيار لا على ألا يجزئ غيره، لأن عمر لم يكن ليدع أمره بالغسل ولا عثمان، إذ علمنا أنه ذاكر لترك الغسل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل إلا والغسل كما وصفنا على الاختيار، كما قال الإمام الشوكاني فاكرين لما قال الإمام النووي كان منتظر أن عمر ينزل واخده من إيديه وديه المغتسل مش كده ولا إيه؟ نعم. فالإمام بس هذا الكلام لو كان الوجوب قلنا إيه إنه إيه شرط صحة يؤثر عدمه في العدم لفعل هذا، لأن صلاة الجمعة لن تقبل إلا بالغسل، ولكننا لا نقول بهذا، ولم يقل بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ظاهر كلامي هذا، وإنما هو واجب، والواجب غير شرط الإيه؟ غير الوضوء، يعني لو لم يكن أو كان مجنبا ولم يغتسل يبقى واجب عليه أن إيه؟ يغتسل. قال: وروى البصريون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل، ولم يسند الحديث وإنما أتى به بدون إسناد لو تلاحظون. والشيخ ضعفه والشيخ هنا أحمد شاكر رحمة الله عليه برواية الحسن عن سمرة، وبين إن في علتان العنعنة والأخرى اختلف عليه فيه، الاختلاف اللي الحافظ ابن حجر بين عدم إيه توجه. قال: أخبرنا سفيان عن يحيى عن عمرو عن عائشة قالت: كان الناس عمال أنفسهم وكانوا يروحون بهيئاتهم، فقيل لهم: لو اغتسلتم. استدل بحديث عائشة على أن المسألة معللة بالرائحة الكريهة، واخدين بالكم؟ قال: النهي عن معنى دل عليه معنى في حديث غيري. الإمام أحمد شاكر علق على ذلك فقال: وقد سلك الشافعي رضي الله عنه في وجوب غسل الجمعة مسلك التأويل للنص الصريح بدون سبب أو دليل، ولم ينفرد بهذا. يعني الإمام أحمد شاكر له تعليق طيب جدا مع تقديمه وتقديره للشافعي، لدرجة أنه قال في مقدمة الكتاب: لو كان يجوز لمثلي أن يقلد لما عدلت عن تقليد الشافعي. قال هذا في أول الكتاب: لو كان يجوز لمثلي أن يقلد لما اخترت إلا تقليد من الشافعي رحمة الله عليه. قال: وقد سلك الشافعي رضي الله عنه في طبعا كلمة رضي الله عنه على الدعاء، واضح الكلام، في وجوب غسل الجمعة مسلك التأويل للنص الصريح بدون سبب أو دليل، ولم ينفرد بهذا ليس وحده، فقد نقل الزرقاني في شرح الموطأ عن ابن عبد البر قال: ليس المراد أنه واجب فرضا، بل هو مؤول أي واجب في السنة أو في المروءة أو في الأخلاق الجميلة، كما تقول العرب: وجب حقك. كلام اللي نقله الإمام ابن تيمية الجد. ثم أخرج بسندي أي ابن عبد البر عن أشهب أن مالكا سئل عن غسل الجمعة غسل يوم الجمعة أواجب، هو قال: هو حسن وليس بواجب. وأخرج عن ابن وهب أن مالكا سئل عن غسل يوم الجمعة أواجب، هو قال هو سنة ومعروف. قيل إن في الحديث واجب، قال ليس كل ما جاء في الحديث يكون كذلك، يعني المعنى. ونقل السيوطي نحوه، وهذا التأويل ذهب إلى نحو ابن قتيبة في كتاب تأويل مختلف الحديث، والخطبي في معالم السنن، وأبى ذلك ابن دقيق العيد في شرح عمدة الأحكام، ورده أبلغ رد وضعفه أشد تضعيف في بحث النفيس، وكذلك ابن حزم في المحلى. والحق الذي نذهب إليه، ده كلام الشيخ أحمد شاكر، ونرضاه، أن غسل يوم الجمعة واجب حتم، وأنه واجب لليوم وللاجتماع، لا وجوب الطهارة للصلاة، يعني ليس كوجوب الطهارة للصلاة بمعنى إيه؟ شرط صحة، لا وجوب الطهارة للصلاة، فمن ترقه فقد قصر فيما وجب عليه، ولكن صلاته صحيحة إذا كان طاهرا. وبهذا يجاب عما قاله الشافعي وغيره من أن عمر وعثمان لو علم أن الأمر للوجوب لترك عثمان الصلاة للغسل، ولا أمره عمر بالخروج للغسل، ولم يكون ليدع ذلك إلا وعندهما أن الأمر للاختيار، لأن موضع الخطأ في هذا القول الظن بأن الوجوب يستدعي أن هذا الغسل شرط في صحة الصلاة، ولا دليل عليه، بل الأدلة تنفيه، فالوجوب ثابت والشرطية ليست ثابتة. شوف الفرق. وبذلك نأخذ بالحديثين كليهما، ولا نرد أحدهما للآخر ولا نؤوله، وأيضا فإن الأصل في الأمر أنه للوجوب، ولا يصرف عنه إلى الندب إلا بدليل، قد ورد الأمر بالغسل صريحا، ثم تأيد في معنى الوجوب بورود النص الصريح الصحيح بأن غسل يوم الجمعة واجب، ومثل هذا الذي هو قطعي الدلالة والذي لا يحتمل التأويل لا يجوز أن يؤول لأدلة أخرى، بل تؤول الأدلة الأخرى إن كان في ظاهرها المعارضة له، وهذا بين لا يحتاج إلى بيان. واضح الكلام؟ وبه نكتفي إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، صلى الله وسلم وبارك على محمد.